بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام العالم الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي الجماعلي رحمه الله تعالى في العمدة، باب التيمم. هو نملانغو وكتيمم. التيمم كتك الشريعة هو مسح الوجه واليدين بالصعيد أو من الصعيد الطيب، نكباكا أو كبانغوسا أوسو فمودينا ميكونو ميويلي أو فيجانجا ميويلي كودونغو وليكو مسافي، بدلا عن طهارة الماء أبوني بدالي يطهارة مادي عند تعذر استعماله وكاتب كشندكانا ويتمي أكواك مادي. التيمم من خصائص هذه الأمة، لكاتك مام معلوم وما ينهسيش ونأمه، شرعها الله أو شرعه الله لها تكميلا لدينها. أما لبيك جنبه الله جل وعلا وأمه دنياك ورحمة لها وإحسانا إليها، فله الحمد رب العالمين. كيش أنا سيما المؤلف عن عمران بن حسين رضي الله عنه، يبكي وقتوك عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا ومبتوم، والله صلى الله عليه وسلم ألمون أنت أليكوا مجتنغا لم يصلي في القوم، هكسوالي بموجنا واتو، لم يصلي في القوم هكسوالي بموجنا واتو، في القوم ومانع مع القوم، ولم يصلي الجماعة مع الناس، لم يصلي في القوم هكسوالي بموجنا واتو. فقال يا فلان، هكسيما متومي صلى الله عليه وسلم، ايه فلان، الكتاب جلنا لك سما يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم، لكتو غاني كم يكزوية ويوي، ما اسم استفهام، أي أي شيء منعك عن الصلاة مع القوم، لكتو غاني أمبج كم يكزوية ويوي كتو كسالي بمجنوات، ما منعك أن تصلي في القوم، لكتو غاني كلتو كزوية ويوي كسالي بمجنوات. فقال يا رسول الله، أكسيما أمي متومي والله، أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة لمني باتا ميمي جنابة ولا ماء ولا هكونا معدي. قال أكسيما متومي صلى الله عليه وآله وسلم، عليك بالصعيد جلزميشنا مچانغا، عليك بالصعيد جلزميشنا مچانغا، الصعيد وجه الأرض، لذلك سيما يكون يجوك تلك الأرض أو التراب خاصة أو مشانغة لذلك الصعيد، فعليك بالصعيد وسب عليك الاسم في الأمر ولزميانا بلزميش نمشانغة، فإنه يكفيك حقيقة هو مشانغة ونكتوش ويوه، فإنه يكفيك حقيقة هو مشانغة ونكتوش ويوه. وحديثه نيلزيه تكيو كما نفعلزيه عمران بن حسين بن عبيد الخزاعي، عمران بن حسين بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه أنباء الإسلام وكو خيبر، نديه الكوة مبيبة بندرة يا قبيلة الخزاع سيكو يفتح مكة. عمران بن حسين كتك واتو وفقها وكصحابة ولكوا سفرين بمجان متومي صلى الله عليه وآله وسلم، كش متومي صلى الله عليه وسلم كسوال الفجر pamoja na masahaba zake, wakati wanaswali yuko mtu mwingine amekaa pembeni, hali ya kuwa ni mwenye kujitenga na watu. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, kwa nini, kitu gani kimekuzuia wewe usiswali na watu? Akataja jambo hili kwamba mimi pita na janaba na hakuna maji. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwelekeza kwamba kama hakuna maji basi mtatumia mchanga. Hadithi hii na fawaid miongoni mwa hizo ni kwamba safari haiangushi swala ya jamaa. Watu wanapokuwa safarini kadhalika utaswali swala ya jamaa kama alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Kadhalika hadithi inatufundisha kwamba inajuzu kutayamam hata kama mtu akiwa na janaba, yani tayammum si kwa ajili ya udhu au kwa badala ya udhu peke yake, bali tayammum inakaa mahali pa janaba, yani inakaa mahali pa ghusl aljanaba, uoga janaba. Kwa maana tayammum pia inaondosha alhadath alakbar, na hii ni katika faida pia vile vile kwamba ni katika yusuf inayopatikana kwenye sheria ya Kiislamu, kwamba dini ya Kiislamu na sheria yake ni sheria nyepesi ambayo hakuna uzito ndani yake, hakuna uzito ndani yake. Tayeb, hadithi inayofuatia an Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu qal, imepokewa kutoka kwa Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu, amesema ba'athani an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi haja, alinituma mimi Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika haja fulani, fi hajatin, katika haja fulani, fa ajnabtu nikapatwa na janaba, fa ajnabtu nikapatwa na janaba, falam ajidil maa, kisha sikuyapata maji. Baada ya kupata janaba ikawa sikupata maji, anasema fatamarraqtu fi sa'idi, nikagaragara katika mchanga, fatamarraqtu fi sa'idi, nikagaragara katika mchanga, kama tamarragu dabba, kama anavyogaragara mnyama, yani kama vile punda anavyogaragara katika ardhi, kama tamarragu dabba, asili yake kama tatamarragu dabba bitaaini, kimeondoshwa ta umoja takhfifan, kama tamarragu dabba, kama anavyo bingiria au kama anavyogaragara punda mnyama. Thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kisha nikamwendea Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fadhakartu dhalika lah, nikalitaja hilo kwake, kamwelezea kwamba mimi nilifanya hivi, yani ma jara lahu min aljanabati wattamarrugh, yale yalimpitikia yeye katika kupata janaba mpaka kufikia kugaragara katika ardhi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسيما أمتومي والله صلى الله عليه وسلم كما بيا عمار إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا لكيك سيفينجين كنا كتوشاوي كفاني كميكونو ياكو ميويل هيفي إنما كسيفينجين يكفيك إنا كتوشاوي بدل كغرغارا inakutosha wewe antakula biyadaika, ay antafala biyadaika bikafaika, kufanya kwa viganja vyako, kufanya hivi. Hali ya tambih bil kafu litashbih, kwa maana mithli, nadhani ismu ishara hakadha, yani kama hivi. Thumma daraba ya biyadaika al ardh darbatan wahida, kisha akapiga kwa mikono yake miwili ardhi kwa pigo moja. Thumma dharaba biyadaihi, kisha akapiga kwa mikono yake miwili ardha, katika ardhi, darbatan wahida, kwa pigo moja. Thumma masaha ash-shimala ala al-yamin, kisha akaupangusa ule wa kushoto juu ya kuume mkono wa kulia. Wa dhahira kaffaihi, na nje ya viganja vyake, kama alikunguta al-yad al-usra al-yumna min batin al-kaff, ndio akapangusa kisha ndio akafuta al-yamin ثم مسح الشمال اليمين وظاهر كفيه نجي في جنجفياك أو سنجي في جنجفياك ووجهه لو سواك بالنصب ووجهه لو سواك وسبب يكون في شغلتك كفيه سبب كفيه بلب المجرور هي منصوب ووجهه أي ومسح وجهه مسح ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه أي ومسح وجهه أكو بانغوسا وسواك في حديثه هي في الفيلة نونيشة وازي كبيسة كجوز كتيمم وجلي جنابة كما نفعلز عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه عمار بن ياسر ابن عامر عمار بن ياسر بن عامر عمار بن ياسر بن عامر العنسي كان كتمت قبيلة العنسي وكيمن أصليا لكن يعني مولى بني مخزوم مولى وبني مخزوم بني سليم زمان ومتنق مكة وشركين ومكة وقالوا مواذين بسبب الإسلام واكي ما تمزى أسلم عليك وشهودية ولكن يجب ان يكون عمار بن ياسر ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من na aliwawa katika vita vya Siffin mwaka 37 akiwa upande wa jeshi la Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhuma. Anaelezea kuhusiana na tukio ambalo limtokea yeye. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpeleka katika kikosi fulani cha vita Saria, akapatwa na janaba, alafu hakuwa na maji wala hakuwa akijua namna ya kutayamam. Mambo mawili, kupata maji ya kuoga na pia alikuwa hajui kaifia ya tayammum kuhusu janaba. Yeye akadhani ya kwamba maadamu katika hadathul asghar ni kupangusa uso na viganja viwili, basi katika janaba itakuwa ni mwili mzima. Kwa hiyo yeye akafanya ijtihadi hiyo, fatamarra ala al-ard liyashmal at-turab jami'a jasadi, akawa na garagara katika ardhi ili kiwiliwili chake chote kienee mchanga. Kwa alipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuelezea jambo hilo, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya riwaya akacheka, kisha akamwambia maneno hayo, innama yakfika an taqula bi yadayka hakadha thumma daraba bi yadayhi ala al-ard au bi yadayhi al-ard darbatan wahida, akapiga kwa mikono yake katika ardhi pigo moja. Pia hadithi hii inaonyesha ya kwamba tayammum ni darbatan wahida, ni pigo moja, kinyume na vile ambavyo wamelekea fuqaha wakaona tayammum ni dharbatan. Alhadith sarih fi hadha, alhadith sahih wa sarih fi hadha. Tayib, kadhalika hadithi inaonyesha ya kwamba katika tayammum mtu atapangusa viganja viwili na sio mikono miwili, viganja viwili kafaini, na kupangusa uso pia. Pia inatufundisha hadithi hii kaida muhimu na jambo kubwa kwamba mujtahid atakapofanya ijtihadi akakosea katika mahali ambapo panasihi ijtihad, basi hakutapasa juu yake kurejea, falahu ajrun, atapata ujira mmoja, wala iada alayhi, hapana kurudia tena juu yake, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akumwambia basi fanya tena au kaoge alafu urudie swala. Al-Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, imepokewa kutoka kwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, qal, amesema utitu khamsa, nimepewa mambo matano, utitu khamsa ay khamsa khisal, nimepewa mambo matano, lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli, hakupewa mambo hayo yoyote katika manabii waliokuwa kabla yangu, lam yu'ta hunna, hakupewa mambo hayo, ahadun min al-anbiya'i qabli, yoyote katika manabii waliokuwa kabla yangu. Mambo matano hayo, jambo la kwanza anasema nusirtu birru'bi, nimenusuliwa kwa kutiwa hofu maadui. Nusirtu, nimenusuliwa, birru'bi, kwa kutiwa hofu maadui. Masirata shahrin, mwendo wa mwezi. Nimenusuliwa mimi, yani nimepewa ushindi. Birru'bi, kwa kutiwa hofu maadui. Bilkhawfi wadhu'ri fi kulubi al-a'daa, kwa sababu ya kutiwa hofu maadui. Masirata shahrin, masafa au mwendo wa mwezi mmoja. Kwa maana ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam maadui zake wametiwa hofu ya kumwogopa yeye huko waliko, pamoja na kuwa wako mbali, labda umbali wa mwezi, lakini huko waliko wakitajiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyoyo zao zinapata hofu, wanamwogopa sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni moja katika aina ya nusra, ikawa adui yako anakuogopa. Ikiwa adui anakuogopa, basi hii ni aina katika aina za nusra, kama zilivyokuja ayati katika sehemu mbalimbali akilieleza Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili, waqadhaba fi qulubihim ar-ru'ba, na akatia katika nyoyo zao hofu. Kwa hili jambo la kwanza, kisha akasema sallallahu alaihi wasallam jambo la pili, waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, na nikafanyiwa mimi ardhi kuwa ni msikiti na kitu chenye kutoharisha. Tahuran ay shay'an atatahharu bihi, ni kitu ambacho nitajitoharishia kwacho. Tahuran wa tahuran, na kitu chenye kutoharisha. Vipi ardhi imefanywa kuwa ni msikiti? Anasema fa ayyuma rajulin, basi mtu yoyote, kwa sababu ayyu ayu maanake ayu rajulin, ayu ni ismu shartin, na imezidishwa ma hapa litakid, ma zaida litakid, lakini ayu ni ismu shart, na imetoja arrajul lisharaf, lakini hata mwanamke pia itamuhusu hii. Fa ayyuma rajulin, basi mtu yoyote, min ummati, katika ummati wangu, adrakatuhu salatu, imemdiriki yeye swala. Fa ayyuma rajulin min ummati, basi mtu yoyote katika umati wangu ambaye adrakatuhu salatu, imemdiriki yeye swala, yani mahali popote, falyusalli, na aswali, tofauti na watu huko nyuma walikuwa hawaruhusiwi uswali ila katika bia wa salawat wa kanais, katika mahekalu yao lazima waswali humo na hawataruhusiwa kuswali mahali pingine, lakini umma huu umeruhusiwa watu kuswali mahali popote. Hili ni jambo la pili. Wa uhillat li al-maghanim, na nimehalalishiwa mimi ngawira. Nimehalalishiwa mimi ngawira, ambapo hapo nyuma watu waliotangulia hawakujaliwa kutumia ngawira, bali wakienda vitani, wakipigana na makafiri, wakipata mali, basi mali ile zinakusanywa kisha zinatiwa moto, au unakusanya mali pamoja, thumma tanzilu alaiha naru min as-samaa fatahriquha, wateremka moto kutoka mbinguni unazichoma zile ghanima. Min ghairi an yantafi'a biha al-ghanimun, basi na kupata manufaa kwa ngawira hizo wenye kuziteka. Katika umati huu mikodi tofauti, al-ghanaim, ngawira watapewa wale ambao wamezipata hizo ngawira, kama vile man qatala qatilan u'tiya salabahu, yule atakayemuua kafiri mwenye kupigana vita, basi atapewa salabu zake, vile vitu vyake. Kisha mali iliyobakia itagawanywa kama alivyotaka Allah tabaraka wa taala. Yasalunaka anil anfal qulil anfalu lillahi warrasul, mpaka mwisho wa aya hiyo ikielezea namna ya ugavi wa ngawira. Kwa hiyo uhillat lil ghanaim, nimehalalishwa kwangu, zimehalalishwa kwangu mimi ngawira. Walam tahilla li ahadin qabli, na hazikuwa halali hizo ngawira kwa yoyote kabla yangu. Hakuna nabii ambaye amepewa uhalali wa kula ngawira yeye na umati wake. Wa utitu shafa'a, na mimi nimepewa shafa'a. Hili ni jambo la nne ambalo amepewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nao ni shafa'a al-udhma, siku ambayo watafadhaika watu siku ya kiyama na kukimbilia kwa manabii, watakwenda kwa Adam, watakwenda kwa Nuh, kwa Ibrahim, kisha kwa Musa, kisha kwa Isa alayhi salatu wassalam, wakiwa wanaomba waombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili awastareheshe wao na waondoshie mateso ya kisimamo siku ya kiyama. Kila mmoja atakataa kwamba hapana, mimi nina kadha wa kadha, mimi nina kadha wa kadha, mpaka mwisho watapokwenda kwa Isa atawaambia nendeni kwa Muhammad sallallahu alayhi wa ala sa'il al-anbiya wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam atakapoendewa atasema ana laha, mimi ndiye mwenyewe nastahiki. Kwa atawaombea watu siku hiyo katika mawqif kwamba kila watu wahesabiwe, fayahmaduhu al-awwaluna wal-akhirun, watamhimidi na kumsifu kwa uzuri watu wa mwanzo na mpaka watu wa mwisho, watamtaja kwa wema na kwa uzuri. Hili ni katika khasasi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la tano akasema, wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan, na alikuwa nabii akitumwa kwa watu wake tu. Wadhkuru akha adi id anzara qaumahu, Hud alikuwa ni watu wa Ad, na Thamud, na Salih jamaa zake Thamud, na Shuaib alipelekwa kwa ashabu al-Aika, Lut alipelekwa kwa jamaa zake, Musa alipelekwa kwa jamaa zake, hivyo hivyo manabii wa Bani Israeli walipelekwa kwa Bani Israeli na wengineo. Kila watu walipelekwa, kila nabii alipelekwa kwa jamaa zake. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ubu'ithu ila nnasi aammatan, na nimetumwa mimi kwa watu wote, mimi nimetumwa kwa watu wote. Ndio pale ikawa tunapozungumza mathalan hii, kwa sababu ni mtume wa mwisho, la nabii baadahu. Kwa wale wanaodai kwamba Ahmad Mirza al-Qadiani kwamba ni nabii na ni mtume, swali kubwa linaulizwa, je, yeye amepelekwa kwa watu wote au kwa watu maalum? Hili ni jibu ambalo wao hawana jawabu. Hili ni swali ambalo hawana jawabu nalo. Amepelekwa kwa watu wote? Kama kwa watu wote, kama ndio kwa watu wote, tutataka aya. Kama akiwa ametumwa kwa watu hasa, tutajua ni kina nani, ni jamaa zake huko Rabwa, au ni kwa watu wote? Tayeb, pia hilo la kusema kwa watu fulani linahitaji dalili. Kila jambo linahitaji dalili, ima min alkitabi au min as-sunna. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepewa khususia hii ya kwamba yeye ametumwa kwa watu wote, na hakuna mtume mwingine aliyepewa sifa hiyo. Tayeb, kwa hadithi hii katika fawaidi zake inaonyesha ni'ama za Allah tabaraka wa taala katika umma huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa fadhaili hizo na mambo mazuri kama hayo. Moja katika hayo ni hili tunalizungumzia, kuwa ardhi imefanywa katika umma huu kuwa ni kitu cha kujitoharishia. Kwa mtu atakapokuwa amekosa maji, anaweza kujitoharisha na ardhi, iwe ni ardhi ya mchanga au ardhi ya jiwe na mwamba wa jiwe, au ni ardhi ya changarawe. Lakini maadamu ni ardhi na amekosa maji, basi wajibu wake ni kutayamamu. Fatayamamu sa'idan tayyiba. Babul haidh, huu ni mlango wa hedhi. Mlango wa hedhi, nafahamu kwamba haidh maana yake ni sayalanu damu, sayalanu damin tabi'iyyan, ni kuchirizika damu ya kimaumbile. Yu'tad, yenye kuzoeleka. Au ya'tadu unsa fi awqatin ma'luma inda bulughiha wa qabiliyatiha lilhaml, na wakati wake maalum. Mwanamke akipatwa na hali hiyo, damu inayochiruzika inaitwa haidh, ambayo ina sifa maalum, hadha yahidhu haidha. Anna Fatimata binta Abi Hubaysh, imepokewa kutoka kwa Aisha radhiallahu anha ummul mu'minin, kwamba Fatima bintu Abi Hubaysh ibn Abdul Muttalib bin Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, وهو من المهاجرات وهي من المهاجرات. سألت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها المولزة متومة صلى الله عليه وسلم فقالت أقسم فاطمة إني أستحاض فلا أطهر ممن نبتنا حيث نينجي نولا سطهريكي يلذاني الحيث وسلم إني أستحاض أن يصيبني حيث كثير inanipata mimi hedhi nyingi, fala atuhur wala sitahariki. Kwa asinu wa taa lilmubalagha, sini na taa iliyokuja katika ustahadhu ni ya mubalagha, na istihadha maana yake istimraru khuruji dami almar'a kulla alwaqti au akthara, ni kuendelea kutoka damu ya mwanamke katika kila wakati au katika wingi wa wakati. Sema fala athur wala sitahariki, afa ada'u as-salah, je ni ache swala, afa atruku as-salah, na maana yake hamza istifham nafa'u ni atif ala mahdhuf wa taqdir, wa ajlis fa ada'u as-salah, je ni kae tu ni ache swala. Qala la, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam hapana usiache swala, innama dhaliki irqun, hakika si vingine huo ni mshipa, ni damu ya mshipa hiyo. Walakin da'i salata qadra al-ayami, walakin da'i salata qadra al-ayami allati, lakini acha kuswali kiasi cha masiku ambayo kunti tahidhin fiha, ulikuwa unaingia hedhini katika masiku hayo. Kama ulikuwa unapata hedhi siku tano, basi tulia siku tano, alafu baada ya hapo utafanya hayo atakayotajwa, au kama ni siku sita au siku saba au siku tatu. Kwa hiyo da'i salata qadra al-ayami allati, acha kuswali au acha swala kiasi cha masiku ambayo kunti tahidhina fiha, ulikuwa ukiingia katika hedhi, unapata hedhi katika masiku hayo. Thumma tasili, kisha uoge, wasalli, na uswali, uoga uswali. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine, walaysa bil haydha, na haikuwa hiyo ni haidh, haikuwa ni haidh. Fa idha aqbalat al haydatu, basi ikija hedhi, fa idha aqbalat al haydha, ani ukija wakati wake, ikija hedhi, faturuki salata fiha, iache swala, acha kuswali katika masiku hayo. Fa idha dhahaba qadruha, kitakapoondoka kile kiasi chake, yani ule muda wake ambao wewe ulikuwa unapata hedhi, faghsili anki dam, ioshe kuepukana na wewe damu, aniondoshe damu, wasalli, na uswali. Kwa hadithi hii inatuonyesha ya kwamba hata masahaba wanawake walikuwa na hirsi, walikuwa na hirsi ya kutafuta ilmu na fiqhi katika dini yao, na walikuwa wakimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia hadithi inaonyesha kwamba mwanamke mwenye hedhi haswali, haruhusiwi kuswali. Na pia inaonyesha kwamba damu ya hedhi ni damu tabii, damu ya kimaumbile, kinyume na damu nyinginezo. Lakini pia inaonyesha pamoja na kwamba ni damu ni tabii, lakini damu ya hedhi ni najis, yajibu ghaslu qalilihi wa kathirihi, tapasa kuiosha nyingi yake na chache yake, ni damu kwa sababu ni najis. Na mwanamke mwenye kupatwa damu ya ugonjwa, ndio inaitwa istihadha, anayepatwa na damu ya ugonjwa atasubiri, atakaa kwa bila ya kuswali kwa kiasi kile ambacho anapata hedhi kwa siku zake katika ada yake. Zikishapita zile siku za ada yake ambayo amezizoea, ataosha, ataiosha ile damu, na ataoga, na ataswali, hata kama damu bado endelea kutoka. Maadamu masiku yake yamepita, sasa zile siku zilizozidi zile itakuwa ni damu ya ugonjwa. Na hapa pana uzuri mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha anna umma habibata ustuhidhat sab'a sinin, nimepokewa kutoka kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha kwamba Ummu Habiba alipatwa na damu ya ugonjwa miaka saba. Anaitwa Ummu Habiba au Ummu Habib, Ummu Habib bintu Jahsh. Huyu ni dada yake Zainab bintu Jahsh, Ummu al-Mu'minin. Zainab binti Jahshi alikuwa ni umu lmuminini, mama wa waumini. Na huyu aliolewa kwanza kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliolewa na Zaid ibn al-Harith, ambaye ametajwa katika surat al-Ahzab, na ndoa yao pia imetajwa katika surat al-Ahzab. Kwa hiyo alipoachwa na Zaid, falamma qada Zaid minha watara zawajnakaha, alipokidhi Zaidi haja yake tukakuozesha wewe. Kwa Zainab ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, dada yake anaitwa Ummu Habiba, Ummu Habiba bintu Jahsh, ambaye alikuwa ni mke wa Abdurrahman bin Auf أم حبيبة بنت جحش دداياك زينب أم المؤمنين أم حبيبة ألكون أمك وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم سألتنا دام يوغون جوا ومدوا مياك سابة واستحيضت سبع سنين ألتنا دام يوغون جوا ومياك سابة دام نتوكتو فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمولز أمتوم صلى الله عليه وسلم عن ذلك كوس جنبه هيلو وبيبي الجامن فجاج يا رسول الله فأمرها أن تغتسل أكم أمريشا ووغا يعني وكفيك ولمودا وكويشا ذلك مسكياك يكويدا إلى أداياك أنزك ووغا قالت أكسيما فكانت تغتسل لكل صلاة أكسيما عائشة رضي الله تعالى عنها أكاوى أم حبيبة أنا ووغا وأجل يكيل صالة كيفيك صالة أنا ووغا حكم ياك هو كما حكم يمني سلس البولي منك سلسالة مكوجو ولكن يطهريش أولي وكاتي ونبو ينجي وكاتي وصالة طيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وكيف توكو عائشة رضي الله تعالى عنها أن سيما كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كنت أغتسل لكون نهوغا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم mimi na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid katika chombo kimoja kilana junubun kila mmoja katika sisi ni mwenye janaba ay kullu wahidin minna alayhi janaba do kilana junubun kila mmoja katika sisi ni mwenye janaba wa kana ya'muruni na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ananiamrisha mimi fa attaziru najifunga izari najifunga shuka fayubashiruni kisha ananipiga pambaje yani ananikumbatia wa ana haidhu na hali ya kuwa ni mimi ni mwenye hedhi yubashiruni fayubashiruni kisha ananikumbatia mimi wa ana haidhu na hali ya kuwa mimi ni mwenye hedhi pia kaendelea hadithi wa kana na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yukhriju ra'sahu ilayya anakitoa kichwa chake kwangu iko nyumbani kwake mtume sallallahu alaihi wasallam Aisha iko nyumbani kwake au kwenye chumba chake mtume sallallahu alaihi wasallam iko msikitini amekaa itikafu kwa hiyo alikuwa akiingiza kichwa chake kupitia dirishani wakala yukhriju ra'sahu ilayya na alikuwa anakitoa kichwa chake kwangu mimi anakileta yale wa huwa mu'takifun na hali ya kuwa yeye ni mwenye kukaa itikafu فأغسله لنكيوش نموش أمتومي صلى الله عليه وسلم وكيش نمتنا ميلزاكي وأنا حائض النهل يكوى ميمين من يحيذي وحديثه مكساني فوائد من بالي موجة كتك فائدة هيزو للي أمبات لتاجة في أجانا وما كنا كجوز اغتسال المرأة وزوجها من إناء واحد كفاء ووغا من أمي نمكيواكي أو ممكن مميوي كتك شمبك موجة وكوغك بموجة كذلك حديث نونشكم من مكي من حيث مليواك إن طهارة سيكو معنا ناجسيك نكوني ناجس بس نكوني حرام حتى كمبوسة سيو هيفو جمالا كإليزا مهلزو هايا كذلك حديث نونشا فاكم كمبتية من مكي من حيث نهيلو لتكوى اسيو كتك سيمو اسيو كوى فارج كوين دمالا نبيا قاذي أهل العلم ونسيما وموجبوا حديثي ni baina as-surati war-rukba sehemu iliyokuwa baina ya kitovu na goti sehemu nyingine ni halali kwa mwanamume kumgusa mke wake akiwa katika haidh kadhalika hadithi imeeleza masuala ya hukumu mtu mwenye kukaa itikafu kwamba itafaa vile vile kuogeshwa kunawishwa kichwa na kuchana nywele na mfano wa hayo na kutoa baadhi ya sehemu ya mwili kama vile kichwa nje ya msikiti haibatilishi itikafu kisha akasema wa an Aisha radhiyallahu anha qalat yapokea kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha amesema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yattaki fi hijri alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anaegemea yattaki ya'tamidu anaegemea fi hijri katika mapaja yangu kwa sababu hijri bi fathil ha'i وكسرها وضمها حجري حجري حجري كما نحيضني وأنا حائض نهل يكو ميمين من حيضي فنهيب نهل يكو ميمين حيضي ويحديثه تدفلشا فإليه تنقلي فيقرأ القرآن إشاء الله سمى القرآن ويقول إن جوز كسمى القرآن كما باجة من أمك من حيضي نأيك ويكو أن يسكي القرآن أبنى في بعض تمام جميع أهلياك وهي حائض وهو يقرأ القرآن هذا أمر جائز شرعا وعن معاذة بنت عبد الله رضي الله عنها يبكي وتوكى معاذة بنت عبد الله العدوية معاذة بنت عبد الله العدوية كتك تابعين أو التابعيات رحمه الله رحمها الله تعالى قالت مسيمة معاذة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت نلموليز عائشة رضي الله تعالى عنها لكسيمة كموليزي في ما بال الحائط تقضي الصوم نليبي جامو نليبي حالي يمن أمكي من يحيذي أنا لبا صوم أكيفونغ أكيفونغ تكحيذي أمبيو لازم أفنغوه ألا فتليبا سكو ننجينا وأنا لبا صوم ولا تقضي الصلاة نوالها لبي صالة ونين أنا لبا صوم زيلي لزوزياج لكن صالها لبي لماذا فقالت أكسم عائشة رضي الله عنها كمولزة يله معاذة أحرورية أنت جي نمن يكون سبيش ونا نما خوارج وحرورية جي ويوين امت وحرورية فقلت لست بحرورية نكسم ميمي سي امت وحرورية سيمن يكون سبيش ونا حرورية ولكني أسأل لكن ميمي نوليزته ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة نليبي جامب لمني منمك من حيذي أنا لبا صوم نهلبي صلاة فقالت أحرورية أنت كسيما عائشة كيف ويويني أنت وكنا سبيشنا حرورية حرورية نسيمي تحرورا كجيجي كيكو كتك مدي وإراق كتك سيمي عراق كريب لكوفة هابو لبا مبابو لله كوند لما خوارج للمعاصي علي بن ابي طالب لتوكيا هapo kendo akapiga kambi hapo wema khawarij wote wakanasibishwa na nisba ya mji huu haruria au haraura mahali lakini wao wanaitwa haruria kwa sababu ya tashdidi yao katika dini na rai zao mbovu wao walikuwa wanaona kwa mwanamke mwenye hedhi atalipa saumu na swala swala pia atailipa wao walikuwa ونمسمم هو كوي وبيبي عائشة رضي الله تعالى عنها المسكية هو معاذة بنت عبد الله لوليزة صوني كما هيلو أكوليزة كو استنكار استفهام إنكارها أحرورية أنت أكديتتيا قسم لا لست بحرورية لست بحرورية سيمون يكون سبيشنا حرورية ولكني أسأل لكن ممن لوليزة فقالت قسم عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك لكل كتبات سيسهين لحيذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتك زام زمتوم والله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم تقاتنا مريشوا كوليب صوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة نوالها تمريش سيسي كوليب صالة حين نشى حرسي السلف كتك تفت علم نمعرف حكم ذلك الشريعة في حديث نونيشة كمواجب وكوليب صوم كمنحيذ ناسس على الله تعالى أعلم شاء درس نجيد وليكو صوم كتاب الصلاة.